فلماذا يعبدون غيره؟ ولما لا يعبدونه هو سبحانه وتعالى؟ هذا إلزام، لأن المسألة خطيرة. إن من لم يستجب مصيره الخلود في النار. الخلود شيء رهيب، خلود في النار. لو أن آلاما في العمود الفقري مثلا تصيب الإنسان وعلم أنه سيمكث يوما كاملا في هذا الألم، من الممكن أن تحدث له غيبوبة من هول المفاجأة، كذا يتحمل هذا الألم يوما. فكيف بالفاقرة التي تصيبه يوم القيامة إن لم يؤمن؟ كيف بعذاب النار وبعذاب الحريق؟ كيف بالسباع والهوام في نار جهنم؟ كيف بالسلاسل؟ كيف بالحميم؟ كيف بالطعام الذي هو من زقوم؟ كيف كيف كيف كيف يصبر عليه يوما او يومين؟ وان يوما عند ربك كالف سنة ما تعدون. كيف يصبر عليه سنة؟ مليون سنة؟ مليار سنة؟ فما اصبرهم على الله؟ انه الخلود. يبقى وربنا هو الرحمن الرحيم، فيبدأ هذه المرة ثم يعيدها، يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى ويكرر، ويدخل القضية من كل زواياها ومن كل أبوابها، لأن حيترتب عليها الإيمان أو الكفر، والكفر يخلد صاحبه في النار. ومن ثم فهي من أخطر القضايا في كتاب الله وفي دين الله، قضية الربوبية والإلهية، اللي خلقك واللي رزقك واللي أحياك واللي أماتك واللي صنعك واللي صنع لك الرئتين والكليتين والقلب والامعاء والاعين واللسان والشفتين والاضرار، هو الله عز وجل. واذا مرضت فهو يشفيك. يقول لك فلماذا؟ لماذا تنصرف عني وتعبد غيري؟ العلي الكبير ما يتقلوش لا. ابليس قال الكبير لا، مش حاسبه بهذا، انا احسن منه. ابى واستكبر وكان من الكافرين. فالعلي الكبير لا يقال له لا ابدا. فالحكم لله اي الكبير، اي الخلود في النار. الا لا تقول لا العلي الكبير. الكبير في الناس في الدنيا لا يقال له لا. فكيف بالعلي الكبير المتعال سبحانه وتعالى وعز وجل ذو الجلال والإكرام؟ كيف قاله لا؟ هو أرحم الراحمين. فيشرح هذه المسألة، والقرآن يشرح برضه بعضا ويفصلها تفصيلا، قضية الربوبية. إذن هو الإله، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الآيات كثيرة جدا، وقضية الربوبية والإلهية أخذت وقتا وزمانا طويلا، لكنها لا تنقضي. نلقاها كلما قرأنا القرآن نلقاها. وهنا في آيات سورة العنكبوت تتكرر هذه القضية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، نبوع الشمسية التي نحن فيها، اختلاف الليل والنهار، وترتب الإحياء والإماتة على هذا السبب، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذه الآيات كفيلة لمن له مسكة من عقل أن يؤمن بالله عز وجل وأن يصرف له كل عبادته، فأنى يؤفكون. لو سألتهم لك الله، ففيما إذن العناد ليه؟ لما العناد؟ تظن أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس رسول الله؟ بقى يعني الله عز وجل يأتي في خلقه وعلى أرضه من يزعم أن الله أرسله والله لم يرسله؟ فما ظنكم بالله؟ ما ظنكم برب العالمين؟ واحد يفتري الكذب على الله كده في الأرض وربنا سايبه ويتركه إيه؟ يستحل أموال الكفار في القتال، ويسبي ذراريهم ونساءهم، ويقول إن من سلك شريعة أخرى غير شريعتي مخلد في النار وينصر، ينصر دائما على خصومه ويمكن له في الأرض وتعيش دولته إلى قيام الساعة تقوى وتضعف. كل هذا وهذا الرجل كذاب، هذا الرجل ليس رسولا، ده اتهام لله، ده قطح في الذات العلية. واحد يفتن الكذب على الله، كل ده والآثار في الأرض كلها والحروب في الأرض والصراع بين الحق والباطل كل مبني على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا يكون رسولا؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. آمنتم بهذه الصفات لله؟ إذن هو الذي بعث. استحالة. الله هو الله يعلم ولا لا يعلم؟ إن في واحد محمد دعم الرسالة يعلم، إن كنت لا يعلم خلاص انتهت المناقشة. طيب يعني هل يقدر على أن يعاقبه وعلى أن يأخذ على يديه وأن يخلصه؟ قادر طبعا على كل شيء. هو هيقول كده الكفار يقولون هكذا، فلما لم يجهز عليه لما تركه يفسد في الارض على هذا النحو؟ لا يعني 1400 سنه واكثر. يقول هو قادر، قادر فأية حكمه اذا؟ الله هو حكيم ولا مش هقول لك حكيم؟ وعندئذ لا يجد اجابه، فالحجه قائمه لله الحمد بعد القضاء وفصل القضاء يوم القيامة. كل الخلائق تنطقها وقيل الحمد لله رب العالمين. لماذا لم يظلم مثقال ذرة مع أنه خلود في النار؟ هو الرحمن الرحيم، هو العليم الكبير، كيف يكفر به؟ تعيش عشرات السنين أو أكثر ويطعمك ويسقيك ويشفيك إذا مرضت ويدبر أمرك ويزوجك ويرزقك بالذرية. الله، فماذا تنتظر إذن؟ إذا المسألة خطيرة من أجل ذلك، لأنها الرحمن الرحيم أعادها كثيرا في القرآن. تجد القرآن كله دائما يذكرنا بهذه القضية. هو رب الناس في النهاية، إذن هو إله الناس، هو الذي يستحق ان يعبد وحده لا شريك له وعلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فلو قلت ان محمدا ليس رسولا فقد طعنت في ذات الله عز وجل. كيف يحدث هذا على ارضه ولا يدري ولا يعلم ولا يتصرف؟ كيف كيف ايها الناس؟ اين ذهبت عقولكم؟ اذا استعدوا للخلود في الجحيم. قضية فيش فيها كلام، حسم الربوبية والالهية. احيانا يضع الخلق بين الرب والاله، واحيانا يضع الملك بين الرب والاله كتفصيل، لان الخلق والملك تفصيل ربوبية. رب الناس، ملك الناس، اله الناس، لكن هو ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون. وهكذا الايات الربوبية كثيرة كثيرة كثيرة. فده مثال. اسألوا كده، الارض جت لوحدها، الشمس جت بتسبح لوحدها كده، حركة منوع شمسية دي لوحدها، ام خلقوا من غير شيء، ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض؟ بل لا يوقنون. يبقى القضية خطيرة. سألته من خلق؟ خلق الله. طب مستني ايه؟ منتظر ايه؟ بقول لك اصل الدنيا شغلاني. وهذه من موانع الهداية. ما موانع الهداية كثيرة. الانسان يعرف الحق ولكنه لا يلتزم به. ليه؟ لماذا؟ لا بد من معرفة اجابة هذا السؤال. اجابته قصورة، لكني سأقول رؤوس عناوين واختار عنوانا منها وافصل فيه. لماذا والناس اقروا بهذا الاقرار؟ لماذا؟ اول شيء العلم عندهم ليس تاما، يعني لا يستلزم الاثر. كلمة تام دي المستلزم للاثر، يعني يعمل نتيجة. هو علم بس مش هيعمل. ليه؟ العلم بتاعه مش تام. ولو كان تاما لعمل واستعد ليوم القيامة. هل يعلم ان عند الله نارا؟ ها هل يعلم أن عند الله أغلالا وأنكالا وطعاما ذا غصة؟ هل يعلم ذلك؟ فلما لم يعمل؟ لما لم يؤمن؟ للموانع، لأن علمه ليس تاما. نمرة اثنين، قلبه ليس مؤهلا للتزكية حتى يزكيه الله عز وجل، من هول ما فعل ومن كثرة ما كفر طبع على قلبه، مهما أعطيته من العلم لن يهتدي إذا أبدا. ثلاثة، الكبر، بطر الحق، دفع في صدره، روح مش عايزك، وغمط الناس واحتقار الناس. يأتيه الحق من شاب صغير أو من رجل فقير، ملابسه ليست على الهيئة، لم يتحل بالحلية، لكن يقول الحق بالدليل فهو ملزم به، لكن ده كفر. المانع اللي بعد ذلك الحسد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني عينه حتلو تتوقعك وتموت من هول ما بأعينهم ومن هول حسدهم، حسدا من عند أنفسهم. لكن الحسد، الرياسة والملك، أنا أدخل في الإسلام فأكون زي الصبي في الورشة، ده أنا طول عمري ممكن وجيه في قوم، أدخل لساعد عائل صغير على الدعاوى المشايخ أو على الناس دول، لا لا لا لا، الرياسة والملك، هو في ديني رئيس يجي هنا يجي مش حيبقى رئيس، ده حيبقى لسه طالب صغير، وهذا يمنعه. يا لطيف يا رب، ما علمي بأنه الحق، أهو ده مانع يقوم، مانع الرياسة والملك، لك ملكي حيزول مني، ملكي قائم على معرفة قومي بي، وتجارتي قائمة على ذلك دنياي، الرياسة والملك. المانع اللي بعد كده الشهوة والمال، هنفصل ده في مسألة المال دي شوية، الشهوة والمال، أو ده مانع. مانع آخر تخيله، بأن في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام طعنا وإذراء على آبائه، يقول لك آبائي لما يدخلوا في هذا الدين هم كانوا إيه؟ كانوا أغبياء؟ كانوا حيوانات ولا إيه؟ لا لا لا لا، لو دخلت في هذا الدين يبقى اعترفت على اباء انهم كانوا اغبياء وكانوا جاهلين وكانوا كافرين، يبقى في اذراء وطعن، لما اتبع الحق ومش الشيطان يخيل له ويوسوس له ان في ذلك اذراء وطعنا على ابائه. السبب الاخر الالف والعاده والمنشا، فان العاده تقوى حتى تغلب الطبيعه، المتعود على كده خلاص ماشي في السكه. فأين عقولكم يا ناس؟ أين عقولكم يا من كفرتم بربكم؟ إن إنكاركم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر طعن في ربكم عز وجل، هو صاحب الأرض وصاحب السماء. وفيك واحد إزاي يبتل الكذب ده إزاي؟ كل السنين دي وما أخبر بخبر إلا ثبت صدقه عليه الصلاة والسلام. يبقى القضية الموانع الهداية كثيرة، يعلم لكنه لا يهتدي، لا يلتزم، لا يدخل في الدين، لا يدخل في أهل السنة. سنختار مسألة الدنيا، لأن هي التي ذكرها، وهي الدنيا طبعا كل الأسباب داخلها في الدنيا، بس الشهوات والمال، شهوات والمال ده مانع خطير جدا. واحد مثلا متعود على الخمرة يقول لك يا لو دخلت في الإسلام الخمرة حرام مش هشربها، لا خليني هنا بقى، هذا مصر على شهوة معينة. واحد متعود على التدخين يقول لك الله بقيت مع السنية والتحي والجنة عليه الصلاة والسلام كده، يقول مفيش تدخين، لا لا خليك بعدين بعدين بعدين، شهوة. واحد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أبيح لي الزنا، كله ما أنا معك كله تمام بس أبيح لي الزنا، أترضاه لأمك أترضاه لأختك؟ تعرفون الحديث، حتى خرج الرجل والزنا أبغض شيء إليه، لأنه كان مع طبيب الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى دي الموانع. فانظر الآية والإنس أتم خلق صوت الأرض، ثم قال بعدها لأن الموانع أكثرها في مسألة الأرزاق، الله يبسط ويقدر، هو اللي بيوسع هو اللي بيضيق، لأنه يخلق ما يشاء ويختار، هو اللي مدبر الامر، هو اللي يقدر الامور كلها، يبسط الرزق لمن يشاء من عياده ويقدر له. هنا في هذا السياق يقول ويقدر له. جل الايات التي وردت بهذا المعنى ما فيهاش له، لكن ايه واحده اظنها في سوره القصص، ايه واحده اللي فيها ويقدر له، سوره سبأ، سوره سبأ فيها موضوعان، موضع الثاني من يشاء من عباده ويقدر له. له ليه؟ ايه كلمه له دي؟ المفروض واما من قدر عليه رزقه يبقى يقدر عليه رزقه. لا، هو يقول ويقدر له، يقدر له. اذا هذا القدر، هذا التضييق في الرزق هو لك ليس عليك، هو حماية لك والله العظيم، لانه يعلم لو اكثر لك المال ماذا ستفعل، لو بسط عليك في الرزق ماذا ستفعل. اذا كنت انت مع هذا القدر تلهو عن الدين كثيرا، وتلهو عن الطاعات وعما تدخره في اليوم الاخر، فكيف لو بسط لك المال؟ انت ممكن او تترك الصلاة ان اثرت على الرزق، ان كانت تشمل او تأخذ منك بعض وقتك. يبقى اذا كما ذكرنا في الدرس الماضي ان الله لا يحمي احدكم، يعني الرجل عايز فلوس عايز مال، الله يحميه من الدلوش. ليه؟ كما تحمون مريضكم الدواء الطعام او الشراب تخافون عليه، تقول ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب خوفا عليه. يبقى ويقدر له مش عليه، يقدر له هذا القدر، هذا التضييق في مصلحتك. فيا ويلك لو كنت تنظر لاصحاب المال بما فيها نوع من التسخط على قدر الله في رزقه. قارون آتاه الله من الكنوز، وتعرفون القصة، من الذي سيعطى كما أعطى قارون؟ نظر خصوصا لما خرج في زينته، بين بقى المركب والخدم والحشب والزينات، والإنسان مخلوق هذه الفتنة، زينة للناس هكذا، هي الفتنة. فخرج على الكنوز في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا كما يقول الآن جت منيلة على حظنا الهباب، هكذا يقولون. خرج في الزينة قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لأنه لذو حظ عظيم. يا ابن الايه يظن إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لما قال فخسفنا به وبداره الأرض، قالوا إيه بقى؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا، واعترفوا بالقضية التي نتكلم فيها، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبقى المسألة مسألة الرزق ديت، يعني ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، ولك ويقدر له. يبقى القدر والتضييق في الرزق، بس دي مسألة صعبة. لذلك قالوا ايه اللي اوتوا العلم، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم لقارون، لقالوا يا ليت انا مثل ما اوتي قارون، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ومش في الآخرة بس، في الدنيا أيضا، والبركة أهم من كثرة المال. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، بس الصبر بقى من يلقاها، وما يلقاها إلا الصابرون. اللي يصبر، والصبر ده كما تحدثنا عن بعضه في الدرسين الماضيين، المسألة كلها يا فقراء، يا من قدر عليكم في رزق، إنما قدر لكم لا عليكم، لأن الله يعلم حالك، لو جلك المال وزاد المال هتعمل ايه؟ وما يلقاها إلا الصابرون. أهو ده الصبر، الصبر على ايه؟ قال أنك لا تجد وغيرك يجد، لا تجد ما تجهز به ابنتك، لا تزين ما تزين به ابنتك لتنفقها حتى تتزوج، وجارك يجد من باب واسع، ثم تنظر وتكاد تتسخط على اقدار الله عز وجل. انما الصابر خلاص، وما يلقاها الا الصابرون، ليعرف ان الاخره خير من الدنيا. اما ايثار الدنيا ده لم يصبر، لو صبر لآثر الآخرة. فشوف هنا مسألة الرزق جاء بعد ايه؟ بعد السؤال الفطري. ولئن سألتهم من خلق ومن عمل الشمس والقمر خلق الله، ما انت بتلتزمش ليه؟ اقول لك من ارزق بقى وانا بشتغل. يوم الايه وراها الله يبسط ويقدر. انت الرزاق اللي شغلتك عن الدين، اللي خلق واللي انت اعترفت بيه هو اللي خلق، هو اللي رزق، هو اللي ادى احيا وامات، هو اللي بيبسط ويقدر. يبقى ارجع له، خلي نقص الرزق ده او تضيق الرزق ده اجعله وسيله لكي تتضرع الى الله عز وجل، وبلغهم بالحسنات والسيئات لعلهم يتضرعون. يتضرع يعني ايه؟ الضرع فيه غذاء البدن، فيه اللبن هو غذاء البدن، ده الضرع. طب ما غذاء الروح؟ الضراعة. الضراعة دي غذاء الروح، قل يا رب وتبكي تضرع وتعترف بفقرك وعجزك بين يدي الله. هو دي الضراعة، هي دي اللي بتغذي الروح والقلوب. تطلع بعدها روحك قد اخذت نصيبا من الغذاء العالي، اذا تستغل التضييق في الرزق في ضراعة مع الله عز وجل، وهو الوكيل على كل شيء. ومن يتق الله هو اصدق القائلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن أقررت إنه هو اللي خلق وسخر الشمس والقمر، هذا الإيه؟ الرزق. طيب الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. مفيش حاجة بتعدي ربنا أبدا، إن الله بكل شيء عليم. يعلم أنت حالك إيه؟ وعندك أولاد ولا بنات، ولد مريض ولا ولد متخلف، ولا واحد أو أولاد عايزين دروس أغبياء ما بيفهموش. هو يعلم كل ذلك، هو اللي خلقه. هو غافل؟ هل تأخذه سيدك من أولاهم؟ حاشا لله عز وجل. إن الله بكل شيء عليم. خذ حجة ثانية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الماء تنزل، الأرض تهتز وتربو بشيء عجيب، حبيبات التربة، هذه معجزات قرآنية. الحبيبات فعلا تهتز، اهتزت وربت. وواحد اكتشف صبراوي يوم يسميها في الكتب اهتزاز البراون. كان هو اللي عمل انت عملت حاجه الطبيب عرفت انا سميها باسمك على طول كده، اللي سميها باسم اهتزاز البراون. طيب هو اكتشفها حبوبات التربه والصفائح اللي التربه بتهتز وتتشحن، ما فيها ايه؟ كهرباء، تعمل تنافر وتبتدي تهتز، والارض تربو ولا تشعر بيها لما الميه بتنزل، ويجي النبات يلاقي كل حاجه جاهزه، ولقى فطريات عاشت لتعد التربه للشجره اللي هتغرس فيه او للبذره اللي هترقى فيه. ما هو اللطيف الخبير، ما هو اللطيف الخبير. الم ترى ان الله نزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره، ان الله لطيف خبير. تماما كما يقول، واسروا قولكم او اجهروا به، انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مسارب النفس، المشاعر اللي تدخلك من اللي عارفها اللطيف الخبير. طب والارض وهي مطينه ومحدش شايفها وما بتنزل، ده بيحصل امور اعمال لا يتصورها الناس تحصل في الطينه دي عشان يطلع الزرع، وحاجات دقيقه بتتشاف. وهو اللطيف يا اخي الذي يدرك ما دقة من الامور. طب والسنن اللي فيها والحاجات العلميه والقوانين التي تحكمها، ما هو الخبير، وهو اللطيف الخبير، سواء فيه اللي يحصل تحت الارض او اللي يحصل في اعماق النفس البشريه. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله. قامت الحجه. اوعى تقول ربنا الرحمن الرحيم ويخلد في النار ازاي؟ ما دي شبهه. القرآن بيرد عليك، مش عاجبك روح بقى، فما أصبرك على النار. القرآن بيرد عليك، وانت لما تهتدي وتلتزم ربنا هيستفيد حاجة؟ ده انت اللي هتستفيد في الدنيا حياة طيبة. الكفار معاشتهم ضنك، من أجل ذلك يغرقون في الخمور والموسيقى والنساء، وترونهم كأنهم مجانين في الإغراق في الرقص والعمق والمزيكا كما ترونه. أشياء تخالف الرجولة وتخالف البشر العقلاء من البشر. لماذا؟ لأن بداخله معيشة ضنكة بروح ولا يدريها ولا يعلم عنها شيئا إلا أن يخبر بها الذي خلقها عز وجل. معيشة ضنك أمو الجريات. إنما أنت آمنت خلاص ضمنت حياة طيبة حتى لو مش أكل حتى لو مش متع ولا شهوات. فده اسمه مانع، مانع الشهوة والمال، مانع الشهوة والمال. فيبقى هنا قامت الحجة، قول الحمد لله بعد الحجج التي ذكرت دي في نهايتها الكمال لله. لا يظلم مثقال ذرة، لا يجهل، لا ينسى، لا يضل. قل الحمد لله الحجة قائمة. اوعى تقول تكليف في النار هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم انزلك كذا، امرك بكذا، ذكرك بكذا. طول حياتك والحجج تقام عليك والكلام يسقط على مسامعك. وسخر عباده لك ليعلموك ما لم تكن تعلم، وعباده جاهزون وعارفين ان هو اللي بيدفع الاجره، مش هياخدوا الاجره من الناس على دعوه، يعلمون ان بيدفع الاجره هو ربنا. ولو اذيته تحملك وصبر عليك. لماذا؟ لله، لان ربه امره بهذا. كل ذلك في الرحمن الرحيم. جاي دلوقتي تقول انه يخلط في النار، تقول ازاي؟ اعوذ بالله من الغباء ومن غباوه الناس. قل الحمد لله، حمد الثناء وحمد الشكر. ما الحمد نوعان، بل اكثرهم لا يعقلون. لهم نشاط ذهني، لهم امخاخ، لهم عقول لكن لم يستعملوها فلا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها ولا يفقهون بها. ثم بشوف الرزق مرتين والحجة مرتين في السياق ده. الرزق وكأن من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياك. وبعدين الله يبسط الرزق لمن يشاء. آيتين في الرزق، بينهم آية التسخير، مين اللي خلق السماء، مين اللي فطر الشمس والقمر. وثاني شوف آية إيه رزق، ثم آية إقامة الحجة، ثم آية رزق، ثم إقامة الحجة. لأن المسألة خطيرة جدا، لأن الكفار والجهلاء يتهمون رب العالمين بأنه شديد القسوة عندما يعذب بالنار وعندما يخلد في النار. الإجابة هذه الآيات من سورة العنكبوت. ثم تنتقل الآيات إلى قوله تعالى وما الحياة الدنيا، وما هذه كثر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هذه ده تحقير. أدام الدنيا دي غرتك ومنعتك عن الاهتداء ومنعتك عن الالتزام والدخول في دين محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب اللي منعك الدنيا يعني والمال والشهوات. طب اعلم بقى ان مسألة الحياة الدنيا دي محقرة جدا، وما هذه ده تحقير له. في آية الأنعام وما الحياة الدنيا من غير هذه، ان السياق هنا يختلف عن السياق هناك. هناك في الآخرة ويكلمهم عندما يحدث لهم كذا كذا، وذكر شيئا من التحقير. أما هنا بعد أن ذكر أن الدنيا غرت الناس فألهتهم ومنعتهم عن الدخول بالحق، لازم تستاهل التحقير بقى. وما هذه، هذه تحقير والذراء لها. حياة الدنيا إلا لهو ولعب. اللهو كما في حديث أبي الدرداء، اللهو فيه ثلاثة: تأديبك فرسك، رميك بقوسك، او تأديبك فرسك، رميك بقوسك، وملاعبتك اهلك سواء الاطفال او المرأة. ده له ليه؟ لانه مش متعب، مفهوش دافين بساط، مفهوش تعب ولا مجهود عقلي ولا مجهود بدني. ده حاجة كده ايه تفعلها لتشغل بالك عن الاشياء المكدة المتعبة، وهنا يسمى الله. وبعدين هو فيه فائدة كبيرة هنا، بخلاف اللعب فإنه أعرق في إن الأشياء تبقى عبث وخفة وبغير جدوى. إن شاء الله فيما بعد سنذكر الفرق اللغوية بين اللهو واللعب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية. الحيوان شدة فعلان تدل على الحركة الشديدة والاضطراب، فوران، غليان، لهبان، دوران، كلها حركة وإيه؟ واضطراب. لأنها حياة يقال عنها في الدنيا حياة صاخبة، الإنسان مش ملاحق يجري ورا شهوة إيه أو ينظر إليه أو يستمتع بإيه. لا، في الجنة طبعا ده مسألة تانية خالص، شيء تاني. فكلمة الحيوان دي ما هي دي الحياة الحقيقية، إنما الدنيا دي متاع الغرور فقط، لهو ولعب. واحد يقول يعني كل الدنيا له؟ آه، كل الدنيا له، أيوة كلها لهو ولعب، إلا لمن جعل دنياه ومحياه لله. ما بقاش لهو ولعب، ده بقى كل شيء هيأخذ عليه أجر، كل عمل يأخذ عليه الجنة، يأخذ أجرا في الدنيا والآخرة. لما يتعب في تحصيل المال؟ لأن الله أمره بإخراج الزكاة وبالإنفاق على الفقراء وبالسعي عن المرض والمسكين وبالإنفاق منه على المسكين واليتيم وابن السبيل والضعيف. يبقى إذن نعم المال الصالح مع الرجل الصالح كما جاء في الحديث. عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين لما أنفق هذه الأموال العجيبة في ساعة العسرة قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني شوف المال عمل بقى كسب، مش زيك انت المال واخدك لدنيا ولله ولعب، انما من محياه لله ده شيء تاني، هو ده اللي دخل في الحيوان بقى حياه الحقيقية، وإلا الدار الآخرة في نفس الآية. يبقى الناس إما أن تكون أموالهم لهوا ولعبا، وإما أن تكون حياة حقيقية. يبقى اللهو واللعب كل شيء، أو يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، ضحى وهم يلعبون، ده الضحى ده بنشتغل فيه، بنسعى فيه على الأرزاق، بنحدث فيه الصفقات والمصانع وكل شيء. ساعة الضحى أول ما أقول لك استواحة، لا ده لعب، لعب إزاي؟ لأنه ليس لله يبقى لعب، إنما لو كان لله ده مية مية، ده دخل طبع الحيوان الحياة الحقيقية في الآخرة. شيء عجيب هذا القرآن لمن تدبره. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائل أو جلس خطيبا كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: والله لا أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الحياة الدنيا. في رواية حيسألوا: وما زهرة الحياة الدنيا أو زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض، يوم ما يخرج الله من بركات الأرض. أنا أصلا مش خايف عليه بالخوف الشديد قوي، وذلك في الرواية الثانية: أخوف ما أخاف عليكم، والحديث الثاني: أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما بص على من كان من قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أحاديث كثيرة كلها بنفس هذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بالمسائل دي، لأن الرزق اللي قال بكعب للناس، ما لقيت الكلام ده ليه الشيخ صوت العنكبوت؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ولئن سألتهم الله يبسط الرزق، ولئن سألتهم. خطر جدا مسائل الرزق إن لم تؤخذ باعتقادنا الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ويقسم: والله لا أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ قالها استفهام تعجب أو استنكار، يعني مال جاء من الغنائم أو جاء من رزق الله يأتي بشر؟ فصمت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة. في الرواية الثانية وكلها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ينزل عليه بالساعة اللي صمت، يعني الإجابة تأتيه من فوق العرش، من الله عز وجل ينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما أفاق مسح عنه الرحباء كما في الرواية الثانية، رحباء العرق اللي بيخرج من شدة ليس من الحر وإنما من شدة، ده يسمى الرحباء، يمسح عن وجه الرحباء عليه الصلاة والسلام. ليه؟ والسؤال ده يا رجل والله أيأتي الخير والشر؟ لم يتعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بإجابة وصمت ساعة ثم قال له كيف قلت؟ قال يا رسول الله قلت أيأتي الخير والشر؟ قال إنه لا يأتي الخير إلا بخير أو خير هو. هذه بقى العجيبة، الرواية دي اخترتها لما فيها من هذه العبارة أو خير هو، يعني المشكلة مش في الخير، ما الخير لا يأتي إلا بالخير. وفي الرواية الثانية إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إنما هو يقول إنه لا يأتي الخير إلا بخير أو خير هو. المشكلة إن الرزق والفلوس والأطعمة والدنيا دي خير ولا من حرام مأخوذة بحقها وهتضعوها في حقها، يبقى ده خير مية لا يأتي إلا بخير، انتهت القصة. يبقى الشرط أو خير هو، يبقى إن الخير يأتي إلا بالخير، بس انت الناس كلها ما أكثر الناس ما بيسنور ما بيشتغلوش على قاعدة الخير وحس لا يبالي ذلك. البخاري في كتاب البيوع في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، والآية دي كانت في سياق غزوة أحد قبل أن يخرجوا القتال وأن يعدوا للغزوة، الله يطهر أموالهم اللي هيستعملها في الحروب حتى لا يدخل الحرب بأموال ربوية، فيطهر أموالهم. يعني واحد يعجب يعني لما قطع السياق بسورة آل عمران عن الغزوة ثم ذكر تحريم الربا لهذا. وذكر أبو خليل في كتاب البيوع تحت هذه الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء أمن حلال أم حرام، يعني حصل ماله أو كسب ماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أمن حلال أم من حرام، لا يبالي هو قبل الرزق لمين. إذا مسألة الخير خير يأتي إلا بالخير، بس أو خير هو ولا هو جاي من حرام مسروق أو مغتصب أو من ربا أو أو أو أو. ولو أخذته فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، ده في آخر الحديث، ومن يأخذه بغير حقه لا يبارك له أو يكون كالذي يأكل ولا يشبع. لكن ننظر للمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا الذي أوحي إليه به لما قال أو خير هو إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الأرض بتطلع نباتات كثيرة جدا والحيوانات تأكل، كل ما أنبت الربيع يقتل البهيمة، فإن لم يقتلها يقارب قتلها اللي هو يلم يقتل حبطا. حبط يعني إيه؟ ترى البهيمة سمينة وما هو بسمن، وإنما هو حبط حبوط ده انتفاخ ورم وهتموت به. يبقى شوف الحبوط هنا معناها إيه؟ وما هو بسمن وإنما هو ورم وانتفاخ وحبوط. وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبط أو يلم إلا آكلة الخضر. يبقى الربيع أنبت إيه؟ حاجة تموت تقتل البهيمة. كذلك الفلوس اللي احنا فيها منها ما هو يقتل حبطا او يلم، ومنها ما هو صالح المال الحلال. الا اكلة الخضر هو ده المال الحلال، وذلك هيقول في اخر حديث ان هذا المال في رواية اخرى خضرة حلوة، يعني فاكهة طازة خضرة حلوة خضرة حلوة. بورك لو فيه أو يبارك له فيه، المال حاضر حلوة ومن أخذ بحقه فنعم المعونة هو. الرواية الثالثة فنعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا شفت المسائل اللي بتيجي إزاي، يبقى الربيع بيطلع نباتات اللي هي أحرار البقول كالحندقوق معروف هذا في الصعيد، تيجي البهيمة تأكل تلاقيني قرمش زي الحاجات الحريفة بتاعتنا بهارات، تأكل البهيمة وتنشف تمتنع عن شهوتها فتقتل بهذا. وده مما تنبت الارض، وده اللي بيطلع الربيع. مش الربيع بيطلع خير؟ ده ما تفضل ايه زي انت كده بتبقى مصروع على شهر معانا على اكله معينه وما انتش لحق تتكلم، مش ملحق تتكلم لان الايه عجبك اللي تفضحها تجي لك بعد كده سكة ولا تخمة ولا تخمة. فان الا اكلة الخضر الحلال بقى وبالمقياس وبالضوابط، الا اكلة الخضر اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتها، يعني خلاص شبعت، استقبلت عين الشمس، يعني حصلت وجبة تكفيها، استقبلت عين الشمس. انت كمؤمن حصلت مالا وربحت صدقة، كل الحمد لله، لا تواصل الطبقة الثانية وإلا قف واستقبل الوحي من السماء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن البهيمة تستقبل عين الشمس. استقبلت عين الشمس فتلطت وبات تفلط، يعني الإخراجات، يعني بس اللي هو الرجيع الرقيق، يعني تفلط هنا وهنا وهنا وهنا، الرقيق يعني تخرج في كل اتجاه. كذلك المؤمن يستقبل الوحي من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين يبدأ الإخراج بقى. المسجد عايز خد، فقراء عايزين خد، الأفرع عايزين خد، الجار عايز خد، بنت يتيم عايز يتزوج خد، مستشفى ما على طول. شوف إلا من قال بدي هكذا وهكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام. هم المقلون يوم القيامة ويقسم على ذلك برب الكعبة، إلا من قال بدي هكذا في جميع الأبواب المفتحة، والله يفرض عليه ذلك قدرا، يجد نفسه مؤهلا لأنه يخرج هنا وهنا وهنا وهنا، ايده في جيبه على طول. الله ازاي ده؟ انك لن تنفق درهما حتى تفتكه بين لحيي 70 شيطانا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تيجي تطلع الجنيه ده 70 شيطان مسكوه بأسنانه، تخرجوا ازاي؟ الموفق بقى، والله هو الذي يخلق العمل، هو الموفق، هو على كل شيء الوكيل، توكل عليه يفعل ذلك معك واكثر منه. الا اكلة الخضر اكلت حتى اذا امتلأت، او رواية تانية امتدت خاصرتها، استقبلت عن الشمس فسلطت وبالت، اخرجت يعني، واخرج في كل اتجاه رقيق سهل ينشر هنا وهنا وهنا، وبالت ثم عادت واكلت او ركعت كما في رواية اخرى. وان هذا المال فمن ياخذ هذا المال بحقه يبارك له فيه، ومن ياخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع، كالذي ياكل ولا... واحد حصل مليون، لا لا لا مليون ايه بتاعي ده، في ناس عندها مليارات يعني غلابه يا عم. والصفقه الثانيه وما بيشبعش، ياتيه الرزق وزاد ما كانش لاقي ما بيشبعش، ياتيه كذلك لو له وادي عايز الواد الثاني، ولو نقول تاني عايز الثالث، ولا يملا جوفه ابن ادم الا التراب. شوف المثل ان انا اصلا بيضرب المثل ايه، ولم يضربه من عند نفسه، بل انتظر وصمت ساعه وقال الاصحاب حتى راينا انه ينزل عليه وحده. شوف ربنا بيوضح، شوف الرحمن الرحيم بيوضح لنا التعامل مع المال ازاي، شيء عجيب والله العظيم. في هذا الحديث عجب عجب، وله روايات عجب يعني، ولكني اكتفي لان هو المراد هنا ان ابين ان هذه الحياة الدنيا له وله، وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيبقى مسألة الموانع الهدى ان يجي المال مانع، لا ده انت هتاخذه غير حقه، والهاكم التكاثر، يبقى مفيش بركة. لما الذي اخذ المال من حلال تجد ولده قد اهتدى، قد يعني ممكن يبقى غير كده ومنه الحلال برضه، تجد امرأته لا تعصيه، تجد امرأته كريمة جدا معه ومع الناس، تجد حياته طيبة وأسرته طيبة، لأنه يحرص على أن يأخذ المال بحقه من حلال. مش لا يبالي أخذ المرء المال من حلال أم من حرام، لا يبالي تدريش معاه، ودي قاعدة سائرة عند أكثر الناس اليوم. أهو ده اللي بيحصل إيه؟ البهيمة اللي بتاكل الحندقوق نباتات الحريفة لغاية لما تورم ويصيبها الحبط أو الحموض وتموت أو تقارب الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لم أستطع أن أنتهي من سورة العنكبوت اليوم لأن المعاني فيها لا تتوقف، سورة النحل والابتلاء والفتنة والمخرج من الفتنة، فكيف نمر عليها مرور الكرام؟ ده ما يبقاش الداعي موفق إلا أن يسقط الآيات على الواقع حيث تعيشها، تبقى عايش ومشي بالآيات كده نور فعلا من الله عز وجل، إنما تحفظ القرآن وطريقة بقى مش عارف إيه وتقف تتجود في التلاوة والمعنى لا تعرف عنه شيئا، يا لطيف يا رب. إذا هينطبق على قوله تعالى لا يعلمون الكتاب، لم يقل لا يقرؤون الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا تلاوة، وإن هم إلا ظنون، يعني يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لكن توقفنا، إحنا قلنا الأدلة العقلية على أنه الله رب العالمين هو اللي يستحق أن يعبد، بس الرب هو الإله، لكن في أدلة فطرية هي اللي توقفنا عندها، أدلة فطرية. فإذا ركبوا في الفلك، الله إيه بقى السياق ده بينتقد لإيه؟ هديك أدلة عقلية، اسألهم مين اللي خلق، مين اللي سخر، مين اللي نزل المية، من؟ ومن اللي يبسط الرزق؟ من يقدر الأمور؟ طيب في دليل تالت ودليل فطري. إيه الفطرة ده؟ خلقوا هكذا، إزاي؟ خذوا في البحر غرقوا، أول ما يركب البحر هيغرق على طول يضرع يا رب، ومخلصين لها الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ساعة ما بتأتي بقى الموج وإيه والآيات مشروحة في سورة يونس وغيرها. لا ده ليه؟ إيه اللي يخليها الفطرة تهتف به أن ادفع إلى مولاك، ما لك من إله سواك، ده اسمه دليل الفطرة. طب مستني إيه تاني؟ إنما أول ما يطلع للبر وهيرجع للفلوس تاني والزخارف في الدنيا والرياسة والملك والتعالي والجاه والرئاسة والشهر الخفية والأنزحة اللي بين الناس دي، إذا هم يشركون. يا لطيف يا رب. عكرمة بن أبي جهل لما فتح رسول الله السلام مكة عليه الصلاة والسلام ذهب فارا منها، طلع جدي ليه؟ ما هو تعلمون أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل، وهذا عكرمة كان لا يزال كافرا وقتها، خرج منها فارا إلى الحبشة فركبوا البحر، فهمت السفينة بالغرق، فقال أهلها يا قوم اسألوا ربكم فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو. الكفار يقولوا كده، اسألوه هنبقى على نغرقه، وساعة الغرق مفيش أسباب للنجاة، إذا خلاص انتهى اسألوا إنه لا ينجي ها هنا إلا هو. فقال عكرمة لئن كان لا ينجي في البحر إلا هو فوالله إنه لا ينجي في البر إلا هو، لله علي عهد لئن خرجت لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. شوف الكفار عارفين عننا إيه، هيلاقي رؤوف رحيم طبعا عليه الصلاة والسلام، برغم ما كان بينه وبين أبيه، لكن مالها دي بقى، مالها دي؟ ده رجل مؤمن وأبوه كان كافرا. طب نوح رسول شيخ أنبياء المرسلين وابنه كان كافرا. الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ده اسمه دليل. فإن خلى عكرمة عمل كده دليل فطرة، هيغرق مفيش غواصة قريبة، مفيش مركب تاني، لو في أسباب مش هيقول يا رب، لا لا خليه يغرق، مفيش أسباب خالص، مفيش غير انه هيفطس هنا على طول. الإخلاص في الدين من القلب من أعماق القلوب، ده اسمه دليل الفطرة. إذا هتعيبوا على الرحمن الرحيم لو خلد الكافرين في النار بعد كده تبقى كفرت. الرحمن له الحمد لا يعاب أبدا على شيء من الأشياء، ونستكمل المعاني في الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل. عباد الله، نحن مقبلون